لا الضرب يا سرقوا من خلاص قبل لا الضرب يا سرقوا من خلاص والفستان هديك في الساحة قد تشتاك والفستان هديك في الساحة قد تشتاك والخيل عركس والدنيا بوب نحاس والخيل عركس والدنيا بوب نحاس والبنوز زاري لنتجيب الطاش البنوز زاري لنتجيب الطاش السودان خلاص يسر قام دواس السودان خلاص يسر قام دواس كسر قيد وثاني وسيد المتراس شد الوعد ثاني وسيد المتراس قبل نعم ضرب والخيل تزاف الخيل قبل نعز ضرب والخيل تزاف الخيل من آخر الجنوب لأكبر وسودي من آخر الجنوب لي عبر وتؤذي يا شجر الهشاب قوم نمشي بحر النيل ويا لوز البطن قوم تاني فتح وشيل يا لوز البطن قوم تاني فتح وشيل أرقص يا نخيل فوق السواقي وين أرقص يا نخيل فوق السواقي وين أرقص يا نخيل فوق السواقي وين أرقص يا نخيل فوق السواقي وين السودان خضار دائرة سمح وعزيز السودان خلاص دائرة سمر وعدين السودان خلاص دائرة سمر وعدين كسر قيده تاني وقام جميل بالحيل قبل العز ضرب حي عليك يا كفاه ولا زال ندى حي عليك يا صباح قبل العز ضرب حي عليك يا كفاه ولا زال ندى حي عليك يا صباح والشارع مر التالي بيسوي الشتاء والشارع مر التالي بيسوي الشتاء قبل العز ضرب والله زمان يسلى شايل النور ومالي بلا غانسة شايل النور ومالي بلا غانسة شايل النور ومالي بلا غانسة والظالم وقع يا بني داوي جراح الظالم وقع يا بني داوي جراح الظالم وقع يا سر داوي جراح هل الناس تلوم بعد الشقا وتبتاح قبل العز الربيع سر قومي خلاص قبل العز الربيع سر قومي خلاص قبل العز الربيع سر قومي خلاص قبل العز الربيع سر قومي خلاص حق الناس رجع بالمقطع الرجال يا ويل من ظلم هذا البلد يا ناس يا ويل من ظلم هذا البلد يا ناس السودان مروة وفي الملمات راس السودان طيب إلا كل حماس حين دعلي خلي ديار عدو يا باس يا ويل من ظلم هذا